اجيب بختي ارضي بي اصحابي ضاعت جمالي حتى ويا اصحابي انا جرح كلام واللي زودوا اصحابي في يوم الفقير لو جاني بالرضا بلقاه وفيهم اللي عمل جميل بعمل جمل والقاه وخير نكروا خير نكروا ولكن شرهم بلقاه والأمر لله يتصرف ويا أصحابي Thank you. كريم الفقير والمبسوط، اشوف الناس اكون مبسوط واحترم الفقير والمبسوط. سيدي جلال ساكن اسيوط، تعالى جنب العصاعين. ربي رفع السماء عالي، ربي رفع السماء.